بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، قول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في رسالة موسومة بالوسائل المفيدة للحياة السعيدة، قال رحمه الله تعالى: ومن الوسائل المفيدة للحياة السعيدة ومما يدفع أيضا به الهم والقلق اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر وقطعه عن الاهتمام في الوقت المستقبل وعن الحزن على الوقت الماضي. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن كما في الصحيحين: فالحزن على الأمور الماضية التي لا يمكن ردها ولا استدراكها، والهم الذي يحدث بسبب الخوف من المستقبل، فيكون العبد ابن يومه يجمع جده واجتهاده في إصلاح يومه ووقته الحاضر، فإن جمع القلب على ذلك يوجب تكميل الأعمال ويتسلى به العبد عن الهم والحزن. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعاء أو أرشد أمته إلى دعاء فهو يحث مع الاستعانة بالله والطمع في فضله على الجد والاجتهاد في التحقق لحصول ما يدعو بحصوله والتخلي عما يكون عما كان يدعو لدفعه والتخلي عما كان يدعو لدفعه، لأن الدعاء مقارن للعمل. فالعبد يجتهد فيما ينفعه في الدين والدنيا ويسأل ربه نجاح مقصده ويستعينه على ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، كما عند مسلم. قال: فجمع صلى الله عليه وسلم بين الأمر بالحرص على الأمور النافعة في كل حال والاستعانة بالله وعدم الانقياد للعجز الذي هو الكسل الضار، وبين الاستسلام للأمور الماضية النافذة ومشاهدة قضاء الله وقدره، وجعل الأمور قسمين: قسما يمكن العبد السعي في تحصيله أو تحصيل ما يمكن منه أو دفعه أو تخفيفه، فهذا يبدي فيه العبد مجهوده ويستعين بمعبوده، وقسما لا يمكن فيه ذلك فهذا يطمئن له العبد ويرضى ويسلم. ولا ريب أن مراعاة هذا الأصل سبب للسرور وزوال الهم والغم. هذا أصل مهم في غاية الأهمية، بأن يشغل العبد نفسه بعمل يومه فيما يرضي ربه وفيما يتعلق بما يحتاج إليه من عمل في أمور دنياه، فيشغل نفسه بذلك ولا يشغل نفسه في الأمر الماضي، كما لا يشغل نفسه بالأمر المستقبل. الماضي يستغفر الله مما فيه من أخطاء ويصبر على ما مر فيه من القضاء، والمستقبل يسأل الله أن يوفقه ولا يشغل نفسه بالنتائج والعواقب. ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. ليس المراد أن لا تعمل للمستقبل، أنت تعمل للمستقبل لكن لا تشغل نفسك بتحقيق ماذا؟ النتائج، فالنتائج علمها عند الله سبحانه وتعالى. طيب نكمل إن شاء الله بعد الأذان. محمد صلى الله عليه وسلم على نبيه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. والحديث الذي أورده الشيخ رحمه الله: استعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو أنه أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل ما قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إذن لو قد تربطك بالماضي وتجعلك في غاية من الندم والأسى والحزن، كما أن البعض من الناس يشغل نفسه بالمستقبل إلى درجة أنه يعجل يستسلم للعجز ويقول أين أنا وأين كذا وكذا. ولذلك انظر في مسألة الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يدعو بدعاء ليس فيه هم ولا قطيعة رحم إثم ولا إثم، ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إيش؟ إحدى ثلاث، إما أن يستجيب له دعاء، وإما أن يرفع له بها يدخرها له في حسناته، وإما أن يحط عنه بها سيئة. فهذا هو مقصود المصنف هنا، ليس المقصود أنك لا تهتم بالعمل لمستقبلك، أنت تعمل لمستقبلك، لكن لا تجعل هذا العمل همك الذي تعلق عليه كل شيء، ولا تشغل نفسك بما مضى، وإنما اجتهد في عملك اليوم من أداء الواجبات، من أداء حقوق الله وحقوق عباده وحقوق نفسك. إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وإلى درس الغد إن شاء الله، إذا كان في سؤال خفيف هذا الصلاة قريبة. سؤال للإمام الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله، صاحب صاحب بن غني عبد الغني، لا ولد خاله صاحب العمدة، لا هو ولد خاله، المهم عنده كتاب شيخنا أحسن الله إليكم المغني ابن خاله، عنده كتاب مطبوع هنا يوزع بعض الإخوة، اسمه كتاب فضائل الأعمال، وفيه تبويب لفضل فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأورد تحته ثلاث أحاديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فزار قبري بعد وفاته فكأنما زارني في حياتي، وحدي حاطب رضي الله عنه من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي، وحدي عبد الله بن عمر من زار قبري وجبت له شفاعتي. يسأل الإخوة هل يجوز توزيع مثل هذا الكتاب؟ لا يجوز توزيعه، هذه الأحاديث الثلاثة باطلة، لا يجوز توزيع هذا الكتاب ولا أمثاله ولا أمثاله من الكتب الأخرى، هذه الحديث لا تصح. وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من القبور لمن جاء إلى المدينة، لكن لا يشد الرحال من أجل ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. أما هذه الأحاديث كلها أحاديث باطلة لا يثبت منها شيء، ولا يجوز توزيع أي كتاب يشتمل على مثل هذه الخرافات. على المسلم أن يعنى بالكتب الصحيحة المسندة التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأحاديث ما أكثر الأحاديث، ملايين الأحاديث الموضوعة، ملايين أكثر من الصحيحة، ولكن ولله الحمد والمنة تحقيقا لقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقيض الله علم الإسناد الذي قال فيه عبد الله بن المبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما قال، فعلينا أن نحذر من توزيع مثل هذه الكتب فإنها كتب باطلة. وصلى الله وسلم على صاحبها إمام، حتى لو كان صاحبها إمام لا يخلو من أخطاء. نعم.